بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. Juro por el tiempo. إن الإنسان لفي خسر. El hombre está, sin duda, abocado a la perdición. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Excepto quienes crean, obren rectamente, y se aconsejen entre ellos la verdad y la paciencia.